بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. اللهم سهل علينا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان أفهمنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا، أو نؤذي أو نؤذى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعافيتك من عقوبتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحمدك ربي على آلائك وإنعامك وأفضالك، أحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بجميع المحامد كلها. لك الحمد حمدا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. ثم أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اليوم سنتعرض لآداب المعلم والمتعلم، وقد قسمها العلماء رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. قسم مشترك بين المعلم والمتعلم، وقسم يختص بالمعلم وحده، وقسم يختص بالمتعلم وحده. وكل هذه الأقسام أفاض فيها شيخنا الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى إفاضة ستعلمونها وتسمعونها إن شاء الله تعالى. لكن كما يقولون، علي أن أقدم لكم موجز الأنباء، أما التفاصيل فسنأخذها من ثنايا كلام شيخنا النووي رحمه الله. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن العلم عبادة، ويقولون إن على العالم التأسي بالسلف الصالح، وعلى العالم والمتعلم ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكذلك قالوا: دوام المراقبة لله عز وجل، وخفض الجناح ونبذ الخيلاء، والدفاع عن الشريعة الإسلامية، والقناعة والزهد، والابتعاد عن الحرام بكل ما أوتي من قوة، وعن حمى الحرام بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس ورفع الجهل عنه وعن الناس، وكذلك التحلي بحسن الصمت أو السمت، التحلي بحسن السمت والهدى الصالح والهدي الصالح والتواضع، والتحلي بالمروءة والبعد عن خوارم المروءة، والتمتع بخصال الرجولة من الشجاعة ومكارم الأخلاق وغيرها، وهجر الترفه. فقد جاء في حديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم. وكذلك الإعراض عن مجالس اللغو والهيشات والرفق والتدرج بالعلم والتلقي عن الأشياخ ورعاية حرمة الشيخ والكتابة والبعد عن قرين السوء وكبر الهمة في العلم والإكثار بنهمه في طلب العلم والرحلة لطلب العلم وتعاهد المحفوظات والدعاء. وكلمة لا أدري صفة تلازم الطرفين معا، والمحافظة على العمر والخلاف ودراسته دراسة ورواية، والوقوف من هذا الخلاف موقف إكرام وإجلال ورفع الملام عن الأئمة الأعلام في كل ما اختلفوا فيه مما استندوا فيه إلى اجتهاد وبلغة. وكذلك يقول علي بن أبي طالب: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائق الحكم، فإنها تمل كما تمل الأبدان. يعني يقولون إنه لا ينبغي للعالم أن يشتغل بالعلم 24 ساعة كما نقول، بل يجعل وقتا لرياضة القلوب يمتع نفسه. كان بعض مشايخنا يقرؤون كتب الأدب، قرأ الشيخ عبد الله بن حميد كتاب كليلة ودمنة، وقرأ غيره كتبا من التي فيها شيء من سعة الصدر ونحو ذلك. وكذلك قالوا حسن السؤال، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، والرابعة الحفظ، والخامسة التعليم، والسادسة العمل به. كان هذا موجز النشرة، وإليكم تفاصيلها عند الإمام النووي رحمه الله، فأرعوه سمعكم ولنستمع إلى القارئ حيث يقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المعلم. هذا باب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا. وقد جمعت فيه نفائس. وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن نعم الصوت يقول ماشي. فمن آدابه أدب في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تمييز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المتخلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة هدية التي لولا اشتغاله عليه ما أهداها إليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وأن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. ماشي. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها، وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح. يعني الضحك، لأنه كثرة الضحك تميت القلب. نعم. واجتناب الإكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. سبحان الله، الشيخ النووي يقدم وصفا تفصيليا دقيقا لأخلاق العلماء الربانيين وما يجب أن يكون عليه طالب العلم وكذلك المتعلم في هذه المرحلة، لأن طالب العلم سيكون يوما ما معلما، وهذه نتيجة طلب العلم قط. ومع ذلك فإنه يجب عليه في كل هذه الأحوال أن يلازم الأخلاق الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نعم. وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط، وإزالة الروائح الكريهة، واجتناب الروائح المكروهة، وتسريح اللحية. يعني الإمام رحمه الله يشير إلى قضية حتى الشكل، الناس إذا رأوا المعلم بشكل مقبول وبشكل يصلح أن يكون قدوة فإنهم حينئذ يأخذون عنه ويقبلون منه، لكن إذا رأوا شكله غير مناسب وغير لائق، يعني لو جاء مثلا بفنيلة أو سروال مثلا أو بلباس لم يعهده أهل البلد، هذا لا يليق، سيستنكره الناس جميعا. فعليه أن يراعي لباس البلد، والأصل في اللباس الإباحة. يعني إذا كنا مثلا إخواننا في باكستان لهم لباس خاص، وإخواننا في مصر لهم لباس خاص، وفي السودان كذلك، وفي هذه البلاد المباركة كذلك، لكل بلد لباس خاص. لكن لا يليق بالعالم اللبسة الإفرنجية، وقد تكلم عنها العلماء قديما وحديثا، يعني أن يلبس زي الأعاجم، إياكم وزي الأعاجم، كما قال عمر رضي الله عنه، أو يذوب في الحضارة الغربية مدعيا أن ذلك من التمدن. ولهذا كأننا يعني مع الأسف الشديد يعني يؤلمنا كثيرا أن نرى بعض المنتسبين للعلم إذا خرجوا إلى الخارج فأنت ترى أن أشكالهم مضحكة لأنهم لبسوا ملابس ليست لهم، يزعمون أن هذا ذوبان في الحضارة الغربية. نعم، إذا اضطر الإنسان بأن خشي من اللصوص أو من العصابات أن تقتله فلبس هذا اللباس مضطرا ليهرب أو ليبتعد عنه، هذا لا حرج، لكن أن يعتز المسلم بلباسه خاصة طلبة العلم، أما من عداهم فلا حرج عليهم أصلا، لكن طلبة العلم والعلماء الربانيون المخلصون الغيورون يجب أن يكون شكلهم مثل ما قال النحويون أي كذا خلقت، يعني شكله في مكة هو شكله في بريدة وهو شكله في لندن وهو شكله في واشنطن، لا يتغير هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثير من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. يريد الإمام هنا أن يخلص إلى قضية مهمة، هذه القضية هي أن الإيمان بقضاء الله وقدره والقناعة بما كتب الله للإنسان هي الطريق العظيم المريح، لأن الإيمان هو الأمان والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير وصيرورتها إليه فهذا من خلق الشياطين والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فحالة الحاسد عندما يريد أن يحسد يقول ابن القيم: يخرج من عيني شعاع فيصيب به المحسود بقضاء الله وقدره أحيانا. فهذا الحسد لا ينبغي أن يكون من خلق العالم ولا المتعلم لما فيه من الشر والضرر العظيم، ويتعود. لكن كيف يزيل الحسد من نفسه لو وجده؟ يعني لو أن إنسان وجد حسد قال: والله أنا عندي حسد وعجزت أزيله. قال هنا يقول: طريقة ذلك بأن يقتنع، يؤمن بالقضاء والقدر، يعلم. ويقول البيهقي رحمه الله: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب تفضل. ولم يذم الله احترازا من المعاصي. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه في نفي العجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. الحديث تتمته أن، وإذا قال النووي الصحيح فالمراد به البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شراك نعلي، وفي لفظ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيكون. وشرح العلماء هذا الحديث بقولهم: إن الله كتب في الأزل أن هذا يظهر العمل الصالح للناس ويبطن النفاق. أما المؤمن التقي الذي يؤمن بالله عز وجل فإن الله يحفظ له دينه. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فلا يمكن أن يضيع الله حسنة واحدة. قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالمسلم يعني لا يحقر أخاه أبدا ولا ينتقصه، فإن الله على كل شيء قدير. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأختم هذا الدرس بقصة عجيبة. الإمام الشيخ الجليل المحقق الأستاذ البروفيسور الدكتور العملاق أحمد شاكر المحدث حضر في خطبة جمعة، وكان الملك فاروق يحضر هذه الخطبة، فقال الخطيب كلاما يعرض به على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن الملك فاروق شاف هذا الخطيب الأعمى فرحب به واهتم به، فقال: إن هذا الملك، يعني معنى كلامه إن هذا الملك لم يعبس ولم يتولى أن جاءه الأعمى. فلما قضيت الصلاة قام الدكتور أو الشيخ الجليل العظيم بل أبو الدكاترة أحمد شاكر، فقال: إن الصلاة وراء هذا الرجل باطلة، أعيدوا صلاتكم، إنه عرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا، هذا عالم متعلم أو معلم يخطب بالناس ومن المشايخ المشهورين في ذلك الزمن، لكنه والعياذ بالله وصلت به درجة الكبرياء والغرور والحسد إلى التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلت به درجة الدناءة. يقول أحمد شاكر: فرأيته بعد سنين عند المسجد يحرس النعال، قد عمي وفقر وابتلي ببلايا لا يعلمها إلا الله. يعني ضاع علمه، ضاع عقله، ضاعت مكانته، وصار الله يكرمكم عند الأحذية يحرسها بمقابل أو نحو ذلك، أو يخدمها، ينظفها. يعني هذا العمل الحقير من خطيب، إمام وخطيب يخطب بمئات الأشخاص بل بملك الدولة، إلى أن صار والعياذ بالله هذا المصير، لأنه والعياذ بالله أعرض عن ثمرة العلم الشرعي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحرسنا وإياكم باسمه العظيم الأعظم، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ويمن علينا بالتوبة النصوحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لأمي ولأبي ولأهلي ولكم ولسائر المؤمنين في كل مكان، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.